بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار، يعني باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوعيد الذي يكون لمن أخل بالوضوء ولم يأتي الماء على جميع ما يجب غسله، ومن ذلك المواضع التي قد ينبو عنها الماء كأن يكون فيها مكان منخفض مثل العقب الذي يكون وراء الكعب وراء الكعبين، ومثل بطون القدمين. فإن الواجب على كل مسلم أن يحافظ في وضوءه على أن يصل الماء إلى جميع ما يجب غسله، وأنه إذا حصل منه إخلال بذلك فإنه يكون آثما. وأيضا الصلاة تكون غير صحيحة لو صلى ولم يصل الماء إلى شيء أو إلى بعض ما يجب غسله، لحديث صاحب اللمعة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقدارا من الرجل لم يصل إليه الماء فأمره بالإعادة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وذلك لحصول الإخلال في أداء الواجب فيها وهو غسلها، فلذلك توعد عليها بالنار. وقد قيل إن المقصود بقوله ويل للأعقاب يعني أصحاب العقاب، وقيل المقصود بالعقاب نفسها، وأن العذاب يصيب ذلك المكان الذي حصل الإخلال فيه. ومعلوم أنه سواء كان العذاب لأهلها أو كان لذلك الموضع، فإن العذاب يصل إلى جميع أجزاء الجسد إذا وجد في مكان منه، كما جاء في حديث قصة أبي طالب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له بأن يخفف عذابه في النار، فكان في ضحضاح من النار، يعني عليه أعلام من النار يغلي منهما دماغه، يعني العذاب في أسفل الرجلين والدماغ في أعلاه، يعني يغلو من شدة، يصيبه الغليان من شدة الحرارة التي هي في أسفله. فسواء كان العذاب لأصحابها وضيف إلى أصحابها أو وضيف إلى ذلك الموضع، فإن العذاب والتألم يحصل لجميع الجسد، وهذا في الآخرة، ودليله قصة حديث أبي طالب، قصة أبي طالب. وأما في الدنيا فكذلك أيضا الألم إذا صار في مكان معين فإن الجسد كله يعني يصير معه متألما، مثل ما جاء في الحديث: كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر، تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني أن الجسد كله يتألم تبعا لذلك الألم الذي في المكان. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فكذلك أيضا. وقصة أبي طالب وحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في تخفيف العذاب تدل على ذلك، والحديث يدل على أن الواجب في غسل الرجلين الغسل وليس المسح، الواجب في الرجلين الغسل وليس المسح، لأن الله عز وجل قال: وأرجلكم إلى الكعبين. والسنة هي التي بيّنت ذلك، بيّن ذلك بالقول وبالفعل، أما بالفعل فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه إلا إذا توضأ إلا أنه يصل رجليه، وما جاء عنه أنه يمسح رجليه أو يمسح على ظهور القدمين، ما جاء عنه ذلك. هذا من ناحية الفعل، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل فيه وصف وضوئه وأنه يغسل رجليه بعض يعني في بعض يعني مرة مرة وفي بعض أكثر من مرة. وأما السنة فهذا الحديث، وأما القول فهذا الحديث، وأما القول فهذا الحديث الذي فيه التحذير والوعيد الشديد، وأن صاحبه مستحق لعذاب النار، وأن صاحبه مستحق لعذاب النار لكونه ترك أمرا واجبا، وهو كونه يغسل الرجلين. وأما ما جاء في القراءة الثانية في قوله وأرجلكم إلى الكعبين، فسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلا يقال إن معنى ذلك المسح كما يمسح الرأس، وإنما يقال إن هذا بيّنت السنة بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله، بفعله كما هو معروف حيث بيّن ذلك بصفة وضوء صلى الله عليه وسلم، ومن قوله حيث قال وإلا قال من النار، فدل هذا على أن المقصود بذلك الغسل وليس المسح. لكن على هذه القراءة المقصود بالغسل المسح، الغسل الخفيف، لأن الغسل الخفيف يقال له مسح، الغسل الخفيف يقال له مسح، يعني ليس مجرد المسح، وإنما الغسل الخفيف يطلق عليه مسح، فيكون المعنى يعني على هذه القراءة أنه لا يبالغ عند غسل الرجلين في الإسراف في الماء، بل يكون الغسل الخفيف. والسر في ذلك أن الإنسان إذا توضأ من ماء معين في إناء فإنه يقتصد في الأول حتى لا يصل إلى الرجلين وقد فرغ وقد انتهى الماء، فلا يكون قد توضأ، يقتصد في الأول خشية أن ينتهي الماء قبل أن يصل إلى غسل الرجلين، فيكون الإنسان عندما يغسل جميع الأعضاء ثم يبقى بقية كثيرة يمكن أن يصب الماء، لأنه خلاص انتهى من الوضوء، انتهى من الوضوء، فيكون ذلك سببا في إضاعة الماء. فهذا يكون فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يسرف الماء حتى لو وصل إلى الرجلين، لا يسكب جميع الماء الباقي وهو لا حاجة إلى سكبه على رجليه، بل يستعمل ما يحتاج إليه والباقي يتركه حتى يستعمله آخر، أقول حتى يستعمله آخر. فيكون على هذا قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني على قراءة الجر يكون مقصود بها الغسل الخفيف، والسبب في ذلك أن الرجلين هي في الآخر، ومن عادة الإنسان أنه إذا توضأ بماء قليل يعني يقتصد فيه حتى لا ينتهي الماء قبل أن يصل للرجلين، وقد يكون إذا وصل للرجلين وبقي ماء كثير أنه يصبه، فيكون الإشارة في ذكر المسح إلى أن الإنسان لا يتجاوز الحد بحيث يسرف الماء إذا وصل للرجلين. وعلى هذا فالقرآن بيّنة السنة، والسنة كما هو معلوم شارحة القرآن ومبينة له. ومن المعلوم أن القرآن جاء في بيان الصلوات في فرض الصلوات، لكن السنة هي التي بيّنت عدد ركعاتها وبيّنت أقوالها وبيّنت أفعالها، وكذلك الوضوء جاء في القرآن مجملا وبيّنت السنة، جاء في القرآن مجملا وبيّنت السنة، جاء غسل اليدين مجمل والسنة بيّنت أنه إلى المرفقين، وجاء غسل الرجلين مجمل والسنة بيّنت أنه إلى، والقرآن بيّن أنه جاء في القرآن والسنة يعني إلى المرافق وإلى الكعبين، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضح ذلك وبيّنه، وأن الغاية داخلة في المغيّة حيث يعني يشرع في العضد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن ذكر المرافق وذكر الكعبين هل الغاية داخلة في المغية فتغسل أو أنها خارجة عن المغية فلا تغسل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله أن الغاية داخلة في المغية، الكعبان داخلان في المغسول والمرفقان داخلان في المغسول، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يشرع في العضد، يعني معناه أنه يدخل في العضد قليلا، بمعنى أنه يتجاوز ليش يتجاوز المرفقين. والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت القرآن وبيّنت التفاصيل، ومعلوم أنه لا يؤخذ بالقرآن وتترك السنة، والسنة هي الموضحة والمبينة، ولو التزم بما جاء في القرآن وأعرض عما جاء في السنة فإنه لا يمكن الإنسان أن يؤدي ما هو واجب عليه. ومن كفر بالقرآن كفر بالسنة، من كفر بالسنة هو كفر بالقرآن، لأن السنة هي المبينة للقرآن. القرآن جاء أقيم الصلاة، لكن كيف عرف الناس أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الفجر ركعتين؟ هذا ما عرف إلا بالسنة، وكيفيتها بأن الركعة الواحدة فيها ركوع وفيها سجدتان وفيها جلسة بين السجدتين، هذا ما عرف إلا بالسنة. فالذي لا يأخذ إلا بالقرآن ليس آخذا بالقرآن ولا بالسنة، لأن من كفر بالسنة كفر بالقرآن، والسنة موضحة للقرآن وشارحة له ومبينة له. والرسول صلى الله عليه وسلم بين غسل الرجلين وأنه إلى الكعبين وأنه غسل وليس مسح، جاء ذلك من قوله ومن فعله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة ورواية البخاري إنه تعليق ومقرون. عن أبي، عن أبيه وهو أبو صالح السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان وكنيته أبو صالح، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومعيقيب، ومعيقيب أخرج حديثه أصحاب الكتب، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. وشرحبيل بن حسنة، وشرحبيل بن حسنة أخرج حديثه ابن ماجه، أخرج حديثه ابن ماجه. وعمرو بن العاص، وعمرو العاص وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويزيد بن أبي سفيان، ويزيد بن أبي سفيان أخرج حديثه ابن ماجه، ابن ماجه نعم أخرج حديثه ابن ماجه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، وذلك لأن بطون الأقدام أيضا قد ينبو عنها الماء، يعني كما أن الأعقاب يعني التي هي في مكان منخفض وراء الكعبين، وكذلك المكان المرتفع من القدمين الذي قد ينبو عنه الماء، فهذا إشارة إلى أن الإنسان يستوعب أعضاء الوضوء، وأنه يحرص على الأماكن التي قد ينبو عنها الماء فلا يصل إليها فيغسلها كما يغسل غيرها. تصديره بصيغة التمريض، وقد روي ما أدري عن قضيته، هل هو يعني يرى يعني إعلال ذلك، لكن المحذور الذي في الأعقاب هو أيضا موجود في بطون الأودية الأرجل، وهي المكان المرتفع، المكان المرتفع منها الذي لا يمس الأرض يعني ابتداء يعني فلا يصل، قد لا يصل إليه الماء. قال وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. قال وفق هذا الحديث، يعني يستفاد من هذا الحديث ويدل هذا الحديث على أنه لا يجوز المسح على القدمين إلا إذا كان مستورين في خف أو جورب، فيمسح عليهما من أجل الساتر الذي وضع عليهما إذا أدخل على طهارة. إذا أدخل القدمان على طهارة فإن الإنسان يمسح عليهما، كما ثبتت بذلك السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح عن الخفين، أنه مسح عن الخفين، وكذلك أيضا مسح الجوربين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أكثر من 10 أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يمسحون على الجوارب. فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله فقه هذا الحديث، أي الذي يدل عليه ويستنبط منه على أنه لا يجوز غسل مسح الرجلين وهما مكشوفتان، وإنما يمسح عليهما إذا كان مستورتين بخف أو بجورب. إذا كانت مستورة بخف أو جورب فعند ذلك يمسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين، وأما وهما مكشوفتان باديتان فإن الواجب هو الغسل وليس المسح كما هو كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عليه عليه الصحابة ومن سار على منوالهم. وقد جاء عن بعض فرق الضلال أنهم يمسحون على ظهور أقدامهم ولا يغسلونها. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح أن نقول حديث ويل العقاب من النار متواتر لكثرة من رواه من الصحابة؟ لا أدري هل حكم بتواتره أو ليس أو لا يصل أحد التواتر، لا أدري، لكن حديث ثابت ولا إشكال فيه. ويقول آخر إذا وضعت قدمي تحت كبات الماء بدون دلك هل هذا يكون غسل أو مسح؟ إذا كان الماء وصل إليه، إذا وصل إليه ولو لم يدلكه فإنه غسل. المسح هو أن يمسح بيده المبلولة على الشيء، هذا هو المسح. وأما كونه يصب الماء ويجعل رجله تحت الماء يعني أو يدخل قدمه في الماء فهذا ما يقال له مسح، يقال غسل. هل من هذا الحديث وإلا عقاب من النار قوله صلى الله عليه وسلم في الإسبال الإزار ما تحت الكعبين ففي النار؟ هو من جنسه، أقول هذا من جنسه. نعم ما الذي يبدو أن الغسل كما هو معلوم لأن ذاك فيما يتعلق بالمسح، والمسح يعني كما هو معلوم يعني يكون بالبلل ويصيب ما يصيب ويترك ما يترك، ولو وجد يعني شيء ما وصل إليه الماء ما يؤثر بالنسبة للمسح لأن ليس المقصود استيعابه في الماء. وأما مسألة الغسل ما دام أنه غسل وهو غسل مسح بمعنى الغسل وليس مسحا بمعنى المسح اللي يكون على الرأس، ليس لأن السنة بينت مسح الرأس وأنه يعني يكون بإمرار اليد عليه وفيها بلل، وأما الرجل ما فيها إلا الغسل، ولذلك لأن الرسول بين هذا وبين هذا فلا يقال أن هذا مثل هذا. ومعلوم أن كون الإنسان يمسح كونه إذا أدخل أو صب الماء على رجليه ولم يدلكهما وتحقق أن الماء وصل إلى جميعها فإن القسل قد حصل، ولو أدخلهما في الماء وأخرجهما وهو يعني يتوضأ فإنه قد حصل الغسل. ويقول ما رأيكم في من حمل القراءة الثانية وأرجلكم أن المراد بها المسح على الخفين والسنة بينت أن المسح لا يكون إلا على الخفين؟ ما أدري عن وجه هذا، لكن السنة كما هو مبينة المسح يكون على الخفين، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ القرآن جاء بمسح الرأس وجاء بمسح القدمين ولكنه يحمل على المسح الخفيف اللي هو الغسل الخفيف يعني وليس المسح. لكن ما أدري هل أحد من أهل العلم يعني قال بهذا التفصيل وبهذا التفريق، لا أدري. وعلى كل غسل المسح على الخفين جاء في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجوارب يعني 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا أبو كريب وهناد وقتيبة قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان قال حا: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. الوضوء جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين وثلاثا، وجاء عنه غسل الأعضاء ثلاثا وبعضها أقل من ذلك. فالسنة ثابتة في أن الغسل يكون مرة واحدة ويكون مرتين ويكون ثلاثا ويكون بالتفاوت بين المغسولات، بحيث يكون بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، أو بعضها ثلاث وبعضها اثنتين، لأن الواجب هو الغسل مرة واحدة. الواجب والمتعين غسلة واحدة مستوعبة في جميع المغسول، هذا هو الواجب وهذا هو الفرض، وما زاد على ذلك فهو مستحب، وما زاد على ذلك فهو مستحب. وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولا زيادة على الثلاث، وبعض المغسولات يكون ثلاثا وبعضها أقل من ذلك، بعض المغسولات يكون ثلاثا وبعضها يكون أقل من ذلك. كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في السنة ببيانه. وهذه الترجمة الأولى فيما يتعلق بالوضوء مرة مرة أورد فيها المصنف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني معناه أنه غسل أعضاءه مرة مرة، غسل وجهه مرة واحدة يعني مستوعبه الغسل، وغسل يديه المرفقين مرة واحدة، ومسح برأسه، وغسل رجليه مرة واحدة إلى الكعبين. وهذا هو القدر اللازم الذي لا بد منه، القدر اللازم الواجب الذي لا بد منه هو مرة واحدة مستوعبة لجميع المغسول، مرة واحدة مستوعبة لجميع المغسول، وما زاد على ذلك فهو مستحب وليس بواجب. إن أتى به الإنسان فهو حسن، وإن لم يأتي به فإنه لا شيء عليه، وإن لم يأتي به فإنه لا شيء عليه. نعم. قال: حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن كريب محمد بن علاء محمد بن علاء بن كريب أبو كريب، يعني كنيته توافق اسم جدة، كنيته توافق اسم جدة، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وهناد وهناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. وقتيبة قالوا: حدثنا وكيع. وقتيبة مر ذكره، قالوا: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن سعيد، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، وهنا غير منسوب، وهنا غير منسوب. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فإنه يراد به الثوري ولا يراد به بن عيينة. قال: وحدثنا محمد بن بشار. ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من سند إلى سند، فقال: وحدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ في أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن زيد بن أسلم. عن سفيان عن زيد بن أسلم، فزيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وهو ابن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجابر وبريدة. وجابر مر ذكره، وبريدة بن الحصيب الأسلمي صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي رافع. وأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. وابن الفاكه. وابن فاكه هو سبرة ابن فاكه أخرج حديثه النسائي. أخرج حديثه النسائي. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طريقا أخرى تنتهي إلى عمر وقال إنها ليست بذاك يعني ليست محفوظة والمحفوظ هو غيرها ولا وهو أن أن أن أن الصحابي عمر الخطاب الحديث الثاني. نعم عمر الخطاب. نعم يعني عمر الخطاب رضي الله عنه يعني ال يعني تنقلوا في الباب عن عمر نعم لأن هذا هو الذي أشار إليه وفي الباب عن عمر يعني هذا الطريق الذي هو طريق ابن عجلان وغيره من الطريق التي فيها ابن لهيعة ولكن فيها رشدين بن سعد. نعم فيها رشدين بن سعد قال أن الصحيح أو المحفوظ أنه من الطريق الأخرى التي أشار إليها أخيرا. نعم قال وروى رشدين بن سعد وغيره. رشدين بن سعد هو المصري وهو ضعيف أخرج حديثه تلميذ ابن ماجه. تلميذ ابن ماجه وغيره هو باللهيعة لأنه هو باللهيعة ونعم. عن الضحاك بن شرحبيل. الضحاك بن شرحبيل هو صدوق يهم خليه أبو داود. صدوق يهم خليه أبو داود. والتلميذ ابن ماجه. والتلميذ ابن ماجه. عن زيد بن أسلم عن أبيه. نعم مرة ذكرهما. زيد مر. زيد بن أسلم. يعني اللي معنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. نعم. عن ابن عباس هذا زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. نعم. لكن ما مرة زيد بن أسلم. زيد بن أسلم مر عن أبيه. نعم عن أبيه. عن أبيه يعني هو ثقة خليه أصحاب في الستة. عن عمر بن الخطاب قال وليس هذا بشيء. نعم. لكونه عن رشدين. نعم. يكون عن رشدين نعم. طيب معه. وطريقة عن اللهيعة. نعم بس الطريق الثاني هو المعتمد. والصحيح ما روى ابن عجلان. ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهشام بن سعد. وهشام بن سعد هو صدوق له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عن العباس يعني مش عن عمر. إيه. الطريق الثاني عن العباس. يعني جعلوه. إيه الصواب أنه عن طريق من عباس. والذي غير صواب أنه من مسند عمر. الذي غير صواب أنه من مسند عمر. لأن هذا الطريق أنه من نفس الطريق اللي رواه ابن لهيعة ورشدين. الصحابي فيها ابن عباس وهؤلاء جعلوه ابن عمر وجعلوه عمر. يقول فضيلة الشيخ كيف يمكن تمييز المرات في الوضوء اذا كنت تتوضأ من الحنفية كونك يعني تدلك اليد من أولها إلى آخرها ثم ترجع من أولها إلى آخرها ثم ترجع من أولها إلى آخرها هذا هو. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب الوضوء مرتين مرتين بعدما ذكر الوضوء مرة مرة وأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد ترجمة للوضوء مرتين مرتين يعني جميع الأعضاء تغسل مرتين مرتين يغسل وجهه مرتين ويغسل اليدين المرافق مرتين ويمسح رأسه مرة واحدة ويغسل رجليه إلى الكعبين مرتين، يعني معناها أن الأعضاء المغسولة كلها تغسل مرتين مرتين، فالأول مرة مرة وهذا مرتين مرتين، فهذا ثابت وهذا ثابت، وكذلك الثلاث مرات كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع. أبو كريب مرة ذكره، ومحمد بن رافع هو النيسابوري وهو ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة إلا ابن ماجه، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، وهو من بلده يعني لأنه من نيسابور وقد أكثر من رواية عنه. وصحيفة همام المنبه التي يورد مسلم فيها أحاديث انتقاها من تلك الصحيفة كلها من طريق شيخه محمد بن رافع، كلها من طريق شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن همام. نعم. عن زيد بن حباب. عن زيد بن حباب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. لا. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الفضل. عبد الله بن الفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب في الستة، والأعرج لقبه لأنه يذكر باسمه ويذكر بلقبه، وهنا ذكر اللقب ذكر الاسم ثم ذكر قال هو الأعرج، وهذا في بعض النسخ، ومقصود هو وقول هو الأعرج إذا أتي بها، فالمقصود منها أن عبد الله بن الفضل الذي هو تلميذ الأعرج ما عبر بقوله ما قال الأعرج، وإنما قال عبد الرحمن بن هرمز فقط، فالذي جاء بعد عبد الله بن فضل الذي هو تلميذه هو الذي زادها، وإنما زادها لئلا يظن أنها من كلام تلميذه عبد الله بن فضل، لأن تلميذه لا يحتاج أن يقول هو، يقول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، لكن غيره إذا زاد لا بد أن يأتي بكلمة هو حتى يعرف أنها من دون التلميذ وأنها ليست من التلميذ. عن أبي هريرة. نعم عن أبي هريرة فرد ذكره. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر، وجابر مرة ذكره، يعني معناه في الوضوء مرتين مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. وقال هذا يعني حديث غريب حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ثوبان. من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل. فهو يعني حديث حسن، وكذلك هو غريب من أجل الإسناد، لأنه طريق واحد لا يعرف، يعني لا يعرف إلا من هذا الطريق. وهو إسناد حسن صحيح. وهو إسناد حسن صحيح الذي يبدو أن كونه يعني صحيح أنه من أجل الطرق الأخرى ومن أجل الشواهد، يعني فيكون حسنا من هذه الطريق، ولكنه حسن صحيح، حسن باعتبار أنه جاء من طريق واحد هذا اللي وصفت بأنها فيها غرابة، وصحيح أي لذاته أي لغيره، وهذا يبدو والله أعلم مما يبين أو يعني يرشد إلى أن الترمذي يعني قد يريد بحسن صحيح أنه حسن لذاته وصحيح لغيره، فيكون الجمع بين الحسنة والصحة بأنه يكون حسنا باعتبار إسناد معين وصحيح باعتبار طرق أخرى يعني تدل على ذلك. أهل المصطلح حين ذكروا الحديث حسن لغيره أو صحيح لغيره، الحكم هذا للإسناد ولا للمتن؟ الإسناد هو الذي يحصل لغيره ولا المتن يحصل لغيره؟ المتن الحديث نفسه، المتن هو نفسه هو حديث صحيح، هو حسن باعتبار إسناد معين، وهو صحيح باعتبار أسانيد أخرى، يعني حسن باعتبار سند معين هو اعتبر منها غريب، يعني كون ما جاء إلا من هذا الطريق. ثم جاء شواهد أخرى فهذه يرتقي بها إلى كونه صحيح لغيره، صحيح لغيره. أحسن لك الارتقاء للمتن ولا للسند؟ شو؟ الارتقاء بالشواهد. هذا الحديث نفسه. المتن. نعم. لكن عبارة الترمذي ما تساعد. بقوله في الأول هذا حديث حسن غريب. ثم قال إسناد حسن صحيح. هو من هذا الطريق هو حسن غريب من هذا الطريق. الحديث حسن بهذا الطريق ولكنه صحيح من طرق أخرى. الحديث نفسه هو حسن غريب من هذه الطريق، يوصف بأنه حسن فقط ولا يرتقي إلى الصحة، ومن طرق أخرى تضاف إليه يرتقي إلى الصحة. تفريقه بين اللفظتين، أول شيء قال حديث حسن غريب، ثم قال إسناد حسن صحيح، لأنه قال في الباب عن جابر بعد ذلك، يعني إذن الشاهد يقوي المتن ما يقوي الإسناد، ما يقال إسناد يعني حسن لغيره. لا، إسناد نعم إسناد حسن يعني لكونه جاء من طريق واحد فالحديث من هذه الطريق حسن، ولكن كونه جاء له شواهد ارتقى من كون الحديث حسنا إلى كونه صحيحا. الحديث حسنا باعتبار إسناد معين، وصحيح لذاته باعتبار أسانيد متعددة. قال أبو عيسى وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وقد روى، قال أبو عيسى وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني وجاء من طريق أخرى عن أبي هريرة أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، يعني غير مرتين مرتين، يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، وسيأتي بعد ذلك في الباب الذي بعد هذا ما يتعلق بالوضوء ثلاثا ثلاثا. همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر الأحول وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء، عن عطاء هو بن أبي اليسار رباح، عن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وساق بإسناده إلى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني معناه أن كل الأعضاء المغسولة غسلها ثلاثا ثلاثا، غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل اليدين المرفقين ثلاث مرات، ومسح رأسه يعني مرة واحدة، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات، فعلي رضي الله عنه هو من الرواة غسل الرجلين، وأن حكمهما الغسل، وأن ذلك يعني يكون ثلاثا، ومعلوم أن المرة الواحدة هي الواجبة والمتعينة، وما زاد ذلك هو مستحب. لكن هذا العموم يستثنى من وش يستثنى؟ المسح. نعم المسح طبعا هو المغسولات، نقلنا هذا للمغسولات لا للمنسوح، لأن كل الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر المرتين والثلاث ولا تتعرض المسح، إلا يعني بس المسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا أو ثنتين أو كذا. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. محمد بن بشار مرة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حية. عن أبي حية وهو قال مقبول. نعم مقبول أخرجه أصحاب السنة. مقبول أخرجه أصحاب السنة، لكن يعني هذا الحكم بأنه مقبول يعني فيه نظر، لأن في تهذيب التهذيب ذكر يعني جماعة يعني منهم يعني من صحح حديثه، ومنهم من قال ثقة، ومنهم من قال شيخ، وذكر عن شخص واحد أنه قال مجهول، والباقين كلهم يعني يعدلونه أو يصححون حديثه. فقول الحافظ أنه مقبول أنه يعني لا يحتج به إلا إذا توبع يعني فيه نظر. عن علي. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. وفي الباب عن عثمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة هم المؤمنين مر ذكرها. والربيع. والربيع بنت معوذ وهي صحابية صغيرة أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وأبي رافع وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر أبو رافع عبد الله بن عمر مر ذكرهما. ومعاوية. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وجابر. وأبو هريرة وجابر مر ذكرهما. وعبد الله بن زيد. وعبد الله بن زيد صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وأبي بن كعب. وأبي بن كعب أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة أيضا. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه. لأنه روي من غير وجه عن علي يعني معناه أنه جاء من هذه الطريق وجاء من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وهذا هو الذي عليه عمل أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة يعني مستوعبة مرة واحدة مستوعبة لجميع المغسول وأنه يعني إذا أتى مرتين فهو أفضل وأفضل منه إذا أتى بثلاث وليس بعد الثالثة شيء يعني لا يزيد الإنسان لا يتجاوز الإنسان الثلاث مرات يعني يغسل رابعة لا يزيد بهذه وقد جاء يعني ما يدل على على على على ذم ذلك وعلى المنع منه لأنه جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه أن من فعل أو من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. قال لا آمن إذا زاد على الثلاث في الوضوء على الثلاث أن يأثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث فقد أساء وتعدى وظلم ويكون في وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه الزيادة على الثلاث ما جاء عنه الزيادة على الثلاث بل جاء ما يدل على عدم الزيادة على الثلاث فإذا الذي يفعل الزيادة يعرض نفسه للإثم. ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى إما مبتلى بالوسواس أو مبتلى بالتنطع ومجاوزة الحدود وأنه لا يكتفي بما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنه متنطع ويعني ومتعمق وآتم بشيء لا يجوز أو أنه موسوس وكل منهما مذموم وكل منهما مبتلى. أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وأخرج حديثه أصحاب في الستة. وإسحاق وابن إبراهيم الحنظلي المشهور بالراهوية وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو اليقين يعني معناه ما عنده إلا الحدث ما في طهارة. الله العافية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث لأنه روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. بعده قال رحمه الله تعالى نعم انتهى. نعم ثم أورد أبو داود أبو عيسى رحمه الله بابه ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا يعني التراجم التي راه التي مرت هي في في الوضوء على هيئة واحدة إما مرة واحدة في جميع الوضوء وإما مرتين في جميع الوضوء وإما ثلاثا في جميع الوضوء وهذه الترجمة للتنويع يعني في الوضوء الواحد بحيث يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث أنه يغسل ثلاثا في بعض الأعضاء وينقص في بعضها وكل ذلك لا بأس به كل ذلك لا بأس به يعني معناه أنه يجوز أن الإنسان يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجله رجليه مرة واحدة وهكذا يعني يجوز التنويع في الغسل الواحد فيجوز أن يسوى بينها في المرة الواحدة وفي الثنتين وفي الثلاث ويجوز أن يفرق بينها بأن يكون بعضها ثلاث وبعضها ثنتين وبعضها واحد أو بعضها كلها ثلاث أو أكثرها ثلاث وبعضها ثنتين وهكذا أي التنويع في المغسول في المغسولات في, في, في, في التفاوت بينها في الوضوء الواحد التفاوت بينها في الوضوء الواحد كل ذلك جائز. أورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا ثلاثا يعني معناه أنه الوضوء الواحد نفسه حصل فيه التنويع الوضوء الواحد حصل فيه التنويع. نعم وش الاسناد؟ قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري إسماعيل بن موسى الفزاري هو صديق يخطئ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود صديق يخطئ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن ثابت بن أبي صفية وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وهو ضعيف أخرج حديثه الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه قال قلت لأبي جعفر وهو محمد بن علي بن حسين الباقر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن جابر ابن عبد الله مر ذكره وهنا قال حدثكم وهذا الذي يسمى العرض يعني بأن يعرض عليه بأن يكون التلميذ هو الذي يقرأ ويقول حدثكم فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وكذا فيقول نعم أو يسكت فيقول في الآخر نعم أو يسكت وكل ذلك صحيح سواء قال نعم أو سكت إذا كان المحدث وهو يقرأ عليه متيقظ يعني مستوعب يعني ومنتبه لما يلقى عليه سواء قال نعم أو لم يقل نعم كل ذلك صحيح معتبر عند العلماء ولهذا يأتي في بعض الأسانيد في آخر الحديث يقول نعم وفي بعضها لا يقول نعم وهو كأنه قالها ما دام أنه متيقظ ولم يكن يعني ذاهلا أو غافلا وإنما يسمع. نعم. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. وهذا يعني فيه أنه مرة مرة يعني غير الطريق الأول، الطريق الأولى التي هي مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني مرتين وثنتين وثلاثا. نعم. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر قال: حدثك جابر. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة. حدث أبي جابر. قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. وحدثنا بذلك هناد وقتيبة قال: حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية. يعني أنه جاء من طرق، الطريق الأول فيه ذكر التثليث المرة والثنتين والثلاث، وهذا الطريق ما فيه إلا مرة مرة، ما فيه إلا مرة مرة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التفاوت بينها، وهو مطابق لما جاء عن شريك. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث شريك، يعني من هذا الطريق التي ساقها طريق وكيع. سلام. لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. نعم. إنه مرة مرة. وشريك كثير الغلط. نعم. وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. نعم. ما قاله الشيخ أحمد شاكر أن شريك ثقة مأمون، والخطأ لا يمنع منه إنسان، وزيادة الثقة مقبولة. أقول هو صحيح أنه يعني الخطأ لا يمنع منه إنسان، لكنه معروف يعني أقول معروف بالخطأ لما ولي القضاء، احترط لما ولي القضاء. ترجمة اللي بعدها. إلا صحيح. ترجمة التي ستأتي هي فيها هي في التنويع. هنا صحيح. هنا أقول تكون مثل السابق. نعم. يعني هذه الترجمة تكون مثل السابق التي التنويع ستأتي. توضع مرة الحديث مرة مرة ومرتين مرتين. وين؟ هذا اللي راح لبعنا. مرة مرة ومرتين مرتين. لمرة. نعم. نعم. هو كما ذكرت. نعم. في شوي إخلاف. نعم. قال باب ما جاء في من يتوضأ بعد وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. هذا هو الذي أردت بيانه من ناحية الذي أشرت إليه أنه جاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا والتنويع. هذا هو الذي يتنع اللي سيأتي. قال حدثنا محمد. لكن قضية الثلاث كما هو من جاءت في الحديث الذي قبل هذا بطرق متعددة، يعني عن جماعة من الصحابة، وذكر المرة الواحدة جاءت أيضا في الموضع الأول عن جماعة من الصحابة، فوجود الاختلاف بين الطريقين من ناحية الوضوء المستقل الذي ليس فيه التنويع هذا ما فيه إشكال، لأنه جاء في الباب الأول ما يشهد في الباب الثالث ما يشهد للباب القسم الأول، وفي الباب الأول ما يشهد للقسم الثاني الذي هو مرة مرة. باب ما جاء في من يتوضأ بعد وضوئه مرتين وبعضه بعض وضوء. مش بعد عندك بعد بعض بعد لا هي بعض بعض وما فيه ذكر المرة. تبويب ما فيه ذكر المرة اللي بس فيه ذكر الله. ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. نعم يعني معناه الزيادة على الأصل، الزيادة على الأصل كما هو معلوم هو القدر المجزي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة، وغسل يديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثة وبعضه مرتين أو مرة. انتهى الباب؟ نعم. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله بابه أن إذا يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه ثلاثا، أي أنه نوع في الغسل في أن يجعل بعضه أكثر من بعض. وقد أورد في ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين مرتين، ويديه المرفقين مرتين. ففيه التنويع بين الغسل بحيث أن جعل بعضها أكثر من بعض. وأشار الترمذي أيضا إلى أنه قد جاء أنه جعل بعضها مرة وبعضها اثنتين وبعضها ثلاث، وكل ذلك سائغ وجائز. وقد أجاز أهل العلم يعني هذا الشيء بأن لا يلزم التسوية بين الأعضاء، فيجوز أن يكون بعضها أكثر من بعض، كما يجوز أن يسوى بينها في المرتين وفي المرة الواحدة وفي الثلاث، يجوز أن يفرق بينها بين المرة والمرتين والثلاث. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر. محمد بن عمر العدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري مسلم والترمذي. أخرج حديثه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الباب الذي قبله باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. في التحفة يقول: قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: أي باب الحديث الذي ورد في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة، يعني في الحديث الواحد المشتمل على ثلاث أوقات، فيرجع مآل هذا الباب الواحد إلى مجموع الأبواب الثلاثة، إلا أن الأبواب الثلاثة السابقة باعتبار الأحاديث الثلاثة، وهذا الباب باعتبار حديث واحد لا باعتبار حالة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع الأحوال المذكورة في وضوء واحد. نعم، يعني مرة واحدة ومرتين وثلاثا، ولم يجمع الأحوال يعني بأن يكون واحدة واثنتين وثلاث، وإنما يعني مرة واحدة ومرتين وثلاثا، ولكن هذه الترجمة إنما جاء بها من أجل أن حديث واحد جاء فيه هذا وهذا، وأما تلك التي مرت فإنما جاء في الباب الأول ذكر المرة الواحدة، الحديث الذي ورد في ذلك أو الحديث ورد في ذلك مرة واحدة، ثم الباب الثاني الحديث ورد في مرتين، والثالث في ثلاث مرات، وأما هذا جاء في أكثر من مرة، جاء في مرة ومرتين وثلاثة. يعني بالنسبة للحديث الواحد جاء فيه هذا وهذا وهذا، أي أن كل واحدة واحدة، لأنه جمعها مع بعض، كان جمعها مع بعض في ستة. بحكم الشيخ الألباني على الحديث الأخير بأنه صحيح الإسناد وقوله في الرجلين مرتين شاذ، يعني كأنه من أنه يعني ذكره في بعض الطرق أنه ما جاء إلا من طريق معينة فيكون مخالف، ولكنه من ناحية الحكم كما عرفنا في الباب الأخير أنه مثل ما قال الترمذي أنه جاء عنه أنه في غير حديث أنه غسل مرة وأنه غسل ثلاثا، فيكون كل ذلك جائز، لكن من حيث هذه الطريق هي التي الأذان إلى يشير إلى حصول المخالفة لمن هو أوثق. يقول السائل: هل المداومة على الغسل مرة مرة مخالف للسنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ما يقال أنه مخالف للسنة، بل هو من السنة، ولكن كل إنسان يعني يأتي بالأكمل والأحسن لا شك أنه أولى، لأن الثلاث أفضل من الثنتين والثنتين أفضل من الواحدة، وأما كلهم من السنة. الإنسان يؤدي الواجب مثل الإنسان الذي يؤدي الصلاة، يعني إقامة الصلاة تكون بأداء ما هو لازم فيها وما هو متعين، وما زاد على ذلك هو مستحب. ولا شك أن المستحب فيه كمال وفيه زيادة في الخير. هناك من يقول: إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء مرة أو مرتين كان فعلا فقط، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضوء، صحيح؟ ولم يصلي؟ نعم. وش الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل، يعني فعلا يتوضأ من أجل إيش؟ يعني لا من أجل أن يصلي. بالنسبة لأبي حية، قلتم أن قول الحافظ حكم عليه بأنه مقبول غير مناسب، فهل نقول إن حديثه حسن بناء على ما ذكرتم من تصحيح عدم من الأئمة لحديثه؟ والله وهذه المرتبة لا شك التي ترجحونها أن يكون في مرتبة صدوق؟ والله لا شك، لأنه الآن ما فيه، قلت لكم ما فيه، ذكر ابن حبان في الثقات وقال يعني وقال عنها أحمد بن حنبل شيخ، وقال عنها ابن نمير أنه ثقة، وذكر يعني أقوال متعددة، وما فيه إلا واحد قال مجهول. يقول فضيلة الشيخ: من مسح بعض رأسه عند الوضوء هل يوصف بأنه ناقص الوضوء ولو كان يرى مذهب الإمام الشافعي؟ الواجب على الإنسان أنه يعني يبحث عن الدليل ويعول على ما جاء عن الدليل، والإمام الشافعي هو غيره من الأئمة أوصوا بأن يتبع الدليل وما جاء به الدليل، فكون الإنسان حتى ولو جاء عن بعض الأئمة يعني ما يدل على ذلك أو نسب إلى بعض الأئمة يدل على ذلك، لا شك أن الإنسان كونه يأتي بما هو أتم فيه خروج من الخلاف، فيه خروج من الخلاف وفيه احتياط في الدين، وفيه احتياط في الدين. وما دام ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمسح جميع رأسه، فإن الواجب هو مسح جميع الرأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جاء في دعاء السفر أنه إذا مر بقرية أو بلدة يقول: اللهم أسألك خيرها خير هذه البلدة، ثم يقول: وأعوذ بك من شر هذه البلدة، هل هذا الدعاء ينطبق على من مر على المدينة النبوية؟ أولا أن يكون الإنسان إذا مر بقرية في المرور هو بعابر سبيل، أنا ما أعرف أن في هذا شيء يدل عليه، الإنسان كلما مر عابر سبيل يعني هذا إذا كان سيقيم بها ومعلوم أن المدينة أو أن الأحكام يعني تكون لجميع المدن، والبلد وإن كان مقدسا وإن كان طاهرا وإن كان له فضل، لكن الشر يكون موجودا فيه، فهو يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الشر الذي يقع في هذا البلد. ومعلوم أن المدينة يكون فيها الخيار وفيها الأشرار، يعني وكذلك مكة يكون فيها الخيار وفيها الأشرار، وليس معنى ذلك أنها شر في نفسها، وإنما الشر في من يكون فيها، فهو إذا سأل الله عز وجل يسأله أن يخلصه من الشر الذي يكون فيها، ومعلوم أنه يكون فيها الشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان بأن الدجال إذا نزل حول المدينة فإنها ترجف ثلاث رجفات، ويخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق، كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق، ففيها أقول فيها الأشرار. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.